50 languages. 100. 100. الظروف. Adverb. في وقت مضى. أبدا. ليس بعد. Någon gång. Aldrig. هل سبق أن كنت في برلين؟ Har du någon gång varit i Berlin? لا أبدا. Nej, aldrig. أحد ما. لا أحد. Någon, ingen. أتعرف أحدا هنا؟ Känner du någon här? لا، لا أعرف أحدا. Nej, jag känner ingen här. لا يزال، لم يعد. Ännu, inte längre. هل ستبقى طويلا هنا؟ Skall du vara här en stund ännu? لا، لن أطيل البقاء هنا. Nej, jag skall inte vara här längre. شيء آخر. لا أكثر من. Litt mer, inte mer. أترغب في تناول مشروب إضافي؟ Vill du ha litt mer att dricka? لا، لا أريد أكثر من ذلك. Nej, tack. Jag vill inte ha mer. قد ليس بعد. Allereie, inte ännu. هل أكلت شيئا؟ Har du allereie äte? لا، لم أكل شيئا بعد. Nej, jag har inte äte ännu. أحد ما. لا أحد. Flere. Ingen flere. هل هناك أحد يريد قهوة؟ det flere som vill ha kaffe? لا. لا أحد. Nei. Ingen flere.